الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا هو المجلس السابع من مجالس قراءتنا لكتاب التوضيحات الجلية لمتن العقيدة الطحاوية، ونحن في الصبيحة في السبت الخامس من شهر جمادى الثانية عام 43 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقفنا على قول الشارح غفر الله له: فإن قيل ما أقسام الإرادة المضافة إلى الله تعالى؟ فالجواب نعم. صفحة 32 بعد 100. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. اللهم اغفر لنا شيخنا وله ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قلتم وفقكم الله: فإن قيل من أقسم أقسام الإرادة المضافة إلى الله تعالى؟ فالجواب: الإرادة الإلهية بحسب النصوص الشرعية نوعان. النوع الأول الإرادة الشرعية، كل ما أراد الله تعالى من عباده أن يتعبدوه به وأن يمتثلوه، وهي ملازمة للمحبة. وقد لا تقع. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال سبحانه: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. وقال جل في علا: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج لكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. النوع الثاني الإرادة الكونية، كل ما أراده الله تعالى أن يكون وأن يقع، وهي غير ملازمة للمحبة وملازمة للوقوع. قال تعالى: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم. وقال سبحانه: إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. قال جل في علا: قل من الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. وأهل السنة عندما يثبتون المشيئة النافذة لله تعالى، فإنهم لا ينفون مشيئة العبد واختياره وفعله في الأمور الشرعية، لكنهم يقولون بأنها لا تخرج عن مشيئة الله تعالى الشاملة، وأن ذلك بفضل الله تعالى وعونه وتسديده وكرمه، وأن ما يكون من الإرادة الشرعية وإنما يكون من الإرادة الشرعية فهي بعدل الله وحكمته وكمال الله وقدرته، وكل من الإرادتين فهو في تقدير الله تعالى وقضائه. يعني السبب في كون الناس يضلون في هذا الباب أنهم يتذكرون العدل وينسون ما المشيئة لله جل وعلا، وهي بمعنى الإرادة التامة الشاملة. وبعضهم يتذكر المشيئة وينسى العدل، وأهل السنة جمعوا بين الوصفين. نعم. فإن قيل: فما هي مراتب القدر عند أهل السنة والجماعة؟ فالجواب مراتب القدر عند أهل السنة والجماعة أربعة. وهي من مراتب جمع مرتب. المرتبة الأولى العلم، وهو أن الله تعالى علم كل شيء قبل أن يكون، فهو يعلم ما كان وما ما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، قال تعالى وهو بكل شيء عليم، وقال سبحانه واعلموا أن الله بكل شيء عليم، وقال تعالى مبينا علمه بما لم يكن لو كان كيف يكون ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه إنهم لكاذبون. المرتبة الثانية الكتاب، لأن الله تعالى كتب كل شيء في كتاب عنده، فلا يجري شيء ولا يكون شيء إلا وهو مكتوب في هذا الكتاب. قال الله تعالى وما يعلم عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أكبر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال تعالى وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. قال جل في علا لا أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. صفحة 135. المرتبة الثالثة المشيئة، وهي أن كل شيء إنما يقع ويكون بمشيئة الله تعالى، فلا يجري بملكه ما لا يشاء، كما قال سبحانه ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة كلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. قال جل في علا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. المرتبة الرابعة الخلق والإيجاد، ومعناه أنه لا يكون شيء إيجادا ولا إعداما ولا بقاء ولا فناء، لا إحياء ولا إماتة ولا إماتة ولا سكنة ولا حركة إلا بفضل الله تعالى وإيجاده سبحانه لها، وذلك لأنه سبحانه خالق الخلق وخالق أعمالهم، موجد المصنوعات وصناعاتهم، منشئ البرايا ومنشآتهم. قال تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال سبحانه ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وقال جل في علا الله خلقكم وما تعملون. وقد ذكر الله تعالى جميع هذه المراتب سمعت في قوله سبحانه ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء وما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ومن أنكر الأولى والثانية كفر إجماعا، وأما من أنكر الأخيرتين فهذه حال عامة القدرية المعتزلة وهم ضلال طالبون بذلك على فهذه حال عامة القدرية والمعتزلة ومن وافق، لأن هناك طوائف من الشيعة وافقوا. فهذه حال عامة القدرية والمعتزلة وهم ضلال طالبون بذلك والمعتزلة ومن وافقهم وهم ضلال طالبون بذلك عن السنة وعن العقيدة الصحيحة. فكل شيء في الكون فهو جاري إما بإرادة الله تعالى ومشيئته، سواء ما كان محبوبا له وهو فضله وما فضله أو ما كان مكروها عنده وهو عدله، والخلق كلهم يتقلبون بين ذلك. بدون كلمة إما، فهو جار بإرادة الله تعالى ومشيئته، بدون كلمة إما. قوله يهدي من يشاء، هذه الجملة يجوز أن تكون حالية من جملة وكل شيء يجري بقدره ومشيئته، ويصح أن تكون استئنافية وهو الأقرب، لأن الحديث عن مسألة جديدة وهي مسألة تقلب العباد بين فضل الله تعالى وعدله. يهدي فعل مضارع من هدى هداية بمعنى بين وأرشد ووفق وأعان، هذا من حيث اللغة، والهداية والتوفيق للخير و وهي أنواع المراد هنا التي بمعنى الهداية، التي بمعنى هداية القلب إلى الخير والإيمان والطاعة وعون العبد على ذلك، وهي الهداية الشرعية، وهي منقسمة إلى قسمين كما سيأتي. ويحصل فعل مضارع من عصم عصمة بمعنى حفظ وصان، والعصمة الحفظ والصون سواء كان من الذنوب والمعاصي أو من المعارض أو من المصائب. صفحة 37 و100. سلام. خذ الكرسي هذا شيخ حمد، ما في احد. الله يعين ابو عمر، هو اللي يبث، هو اللي يقرا، هو اللي لا اله الا أول صفحة 37 بعد 100. يهدي من يشاء ويعصي ويعافي فضله. نعم. كل شيء يجري بفضل الله وقدره، حتى العجز والكيس كما قال ابن عباس. نعم. قلت حفظكم الله، ويعفي فعل مضارع من عفا يعفو عفوا بمعنى تجاوز الصفحة، والمعافاة هنا بمعنى الإبعاد عن المؤاخذة. وعن أسباب المؤاخذة وإصابة العبد الحمولي بعفو الله تعالى ورحمته. وفضل المصدر منصوب عن المفعولية للفعل يكفي، وهو من فضل يفضل بمعنى زاد عن الحاجة والمطلوب، وغلبه بعطائه وشمله بكرمه. لا، بفتح الضم. فضل يفضل، أما فضل يفضل يعني على فلان، أما فضل يفضل يعني في نفسه. والفضل الإحسان ابتداء بلا علة، وفضل الله كرمه وجوده وإحسانه، وهو مدح إكرام منه سبحانه وتعالى وتمثل منه جل في علاه، سيأتي تفسيره. ويضل فعل مضارع معروف على فعل يهدي، وهو من أضل إضلالا، بمعنى يجعله يضل ويغيب عن رشده ويخفى عليه الحق فلا يتبعه ولو معاني كثيرة في اللغة. والإضلال اصطلاحا سلوك طريق للغاية، وهو أنواع، والمراد الإضلال على الحق والسير على الباطل. ويخبر فعل مضارع معكوف خذل خذلانا، بمعنى التخلي عن مساعده مساعدته ونصرته. والخذلان ترك العبد وما أراد من الرجاء، وعدم إعانته وعدم إبعاده عن الذنوب والمعاصي. وكل مذنب فهو مخذول، وكل معافى فهو مخذول. ويبتلي فعل مضارع معطوف على يضل، وهو من ابتلى ابتلاء، بمعنى يختبر ويمتحن. والابتلاء والاختبار والامتحان سواء كان بالامر الشرعي او بالامر القدري، وما من عجز الا هو مبتلى، سواء كان بالخير او بالشر. هنا بالنسبه ليخذل حط الضم على الزال احسن عشان لا يروح بالنا الى يخذل. خذل يخذل، نعم، في القران الكريم: وَيَخْذُلْكُمْ فمن ذا الذي يعصمكم من بعد، على قراءه رفع الزال، نعم. وعدلا منصوب على المفعوليه، مصدر منصوب على المفعولية لفعل يضل، وهو من عدل يعدل، بمعنى الإنصاف والقياس عن الظلم والباطل. والعدل الإنصاف وهو إعطاء كل ما يستحقه وأخذه بما عليه. ومراد المصنف رحمه الله إثبات فضل الله عز وجل ومشيئته في الهداية والعصمة وفي الإضلال والخذلان، كما هو معتقد أهل السنة خلافا للقدرية والجبرية. ومن وافق؟ فإن فيه فما أقسم الناس في القول بالإضلال والهداية، فالجواب: الناس في القول بالإضلال والهداية ثلاثة أقسام. القسم الأول القدرية، حيث زعموا أن الله لا يهدي هداية التوفيق، وأول الآيات التي فيها ذكر هداية التوفيق والإلهام والإعانة والإكرام. القسم الثاني الجبرية، حيث زعموا أن العبد مجبور ليس له شيء من الهداية والإضلال، والعبد لا يقدر أن يهدي، ونفوا أن يكون للعبد أي إرادة في الخير أو الشر. أول الآيات التي تدل على أن للعبد هداية واختيارات. القسم الثالث أهل السنة، حيث يعتقدون أن العبد قادر على السعي في طلب الهداية، كما أنه قادر على السعي في الضلالة، أن الله تعالى يهدي يستحق الهداية بمشيئته ويعصم ويعافي. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وهو سبحانه يضل من يستحق، ومن يسعى في الضلالة ويخذله عدلا منه سبحانه. ويخذله ضم الدهر. ويخذله عدلا منه سبحانه، وأنه لا تعارض بين النصوص التي أثبتت للرب تبارك وتعالى الهداية، والنصوص التي أثبتت للعباد هداية. فإن قيل: ما أقسام الهداية؟ الجواب: الهداية نوعان، هما: النوع الأول هداية ثلاثة. أحسن أن يقال فإن قيل: ما أقسام الهداية عند أهل السنة، لأن غير أهل السنة قد لا يوافقون على هذا التقسيم. فالجواب: الهداية نوعان، وهما النوع الأول هداية الدلالة والإرشاد، وهي عامة، فالله يعلم ويرشد، والأنبياء يعلمون ويرشدون، والعلماء يعلمون ويرشدون، والقرآن يدل ويرشد ويهدي، والسنة تدل وتهدي. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال سبحانه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال جل وعلا: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. القسم الثاني هداية التوفيق والإلهام، وهذه خاصة لله تعالى، يهبها لمن يشاء فضلا منه تعالى ورحمة، وينفع يمنعها عمن يشاء عفوا منه تعالى وحكمه. قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقال سبحانه: والله لا يهدي القوم الظالمين. قال جل وعلا: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينة والله لا يهدي القوم الظالمين. يعني إذا رأى الإنسان هداية التوفيق والإلهام موهوبا لإنسان فليتذكر فضل الله ورحمته، وإذا رأى هذه الهداية ممنوعا عن إنسان فليتذكر عدل الله وحكمته، وبذلك تزول عنه الإشكالة. فإذا نظر أن الله منع الهداية من ابن نوح فلا بد مباشرة أن يستحضر عدل الله وحكمته، وهكذا إذا رأى منع الله الهداية من والد إبراهيم فليتذكر عدل الله وحكمه، وهكذا إذا رأى منع الله عز وجل الهداية من زوجة لوط، الهداية من عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب، فليتذكر عدل الله وحكمه. وإذا رأى الإنسان الهداية موهوبة لإنسان هو يراه أن ذلك عجيب فليتذكر فضل الله ورحمته مع ما عنده سبحانه من العدل والحكمة. فالهداية الخاصة هذه هي التي بمعنى هداية التوفيق والإلهام وإبصار الحق من قلبي وقبولي له وثباتي عليها، هي خاصة من خصائص الرب تبارك وتعالى، فهو مالك القلوب ومصرفها، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعته. وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، أي ما من عبد إلا وهو متقلب بين فضل الله تعالى ورحمته وبين عبد الله تعالى وحكمته. ويتقلبون فعل مضارع من الأفعال الخمسة مرفوع بثبوت النون، والجملة الفعلية في محل رفع خبر للمبتدأ كلهم. والتقلب التحول من وجه إلى وجه ومن جانب إلى آخر والتصرف في الأمر كيف شاء، وهو المراد هنا كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. والله تعالى يفعل ما يشاء. هذه الجملة معطوفة على الجملة السابقة وتفريع مع الجملة السابقة للدلالة على أن مما يبين تقلبه كون الرب تبارك وتعالى يفعل ما يشاء. يفعل ما يشاء، ويفعل فعل مضارع من فعل فعلا بمعنى عمل وأحدث. والله تعالى يوصف بالفعل إيجادا وعدما، إيجادا وإعدام. والله تعالى يوصف بالفعل إيجادا وإعدام، فهو سبحانه يفعل ما يشاء كما قال تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد. قال سبحانه: كذلك الله يفعل ما يشاء. قال جل في علاه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء، ويحكم ما يريد. جملة معقوبة على التي قبلها للتأكيد على عموم فعل الرب تعالى، وأنه لا يمنعه من إكرام شيء، وأنه سبحانه فعال لما يريد. ويحكم فعل مضارع من حكم حكما بمعنى قضى وفصل وتولى الأمر، والحكم القضاء والإضرار والفصل بين الخصوم. قال تعالى: إن الله يحكم ما يريد. وقال سبحانه: واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. وقال جل وعلا: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. قوله ما يريد ما موصول بمعنى الذي، ويريد فعل مضارع من أراد إرادة بمعنى شاء ورغب وتوجه إليه، والإرادة بمعنى المشيئة، وهي الرغبة في الفعل إيجادا أو تركا، والقدرة على ذلك والقوة عليه. قال الله تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقال سبحانه: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. قال جل وعلا: إن ربك فعال لما يريد. وقد سبق بيان نوعي الإرادة الشرعية والكونية. قوله: وهو متعال عن الأمداد والأمداد جملة حالية من جملة والله تعالى يفعل ما يشاء، يعني يفعل ما يشاء حال كونه متعال عن الأضداد والأنداد. فمن كان متعاليا عن الأضداد والأنداد فإنه يقدر على أن يفعل ما يشاء، بخلاف من له ضد وند فإنه لا يستطيع أن يفعل ما يشاء. نعم. ويصح أن تكون معقوبة على الجملة الأولى: إن الله واحد فيها أكون أخرى. ومتعالي مفاعل تعالى بمعنى تنزه وتقدس وتعاظم. والمتعال هو الذي له متعال، التنوين هذه عوض عن الياء، التنوين هذه عوض عن الياء لأن أصلها متعالي. والمتعالي وين؟ بلى تثبت في متعالي. نعم احسنت، هذا خطا مصحي، ما دام ما في تنوين لازم نثبته، لان اسم فاعل من تعالى فهو متعالي او متعال، اذا دخلنا عليه ال لابد نجيب الياء. نعم، يعني اما التنوين واما ال مع ابقاء الياء، وال لا تاتي عوضا عن الياء، هل لا تأتي عوض عن الياء بخلاف التنوين. نعم. والمتعالي هو الذي له العلو بما اتصف به من الكمال، وله العلو من كل نقص يتوهمه متوهم أو يقوله متقول. وقد يأتي بالياء المتعالي هو بمعنى لأنه المترفع عن كل نقص وعيب. وقد سمى يعني كلمة متعال قد يأتي متعالي بحذف التنوين. وقد سمى الله تعالى نفسه بالكبير المتعال، فقال تعالى: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وقال سبحانه وتعالى عما يصفون. وقال جل وعلا: سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. إيه؟ إيه سنت. نعم. وقال تعالى حسن. وقال وقال مباشرة. نعم. حسنت. ومن دلالة كونه متعالي أنه ليس له ضد، متعالي عن الأضداد أي مترفع عن أن يكون له متين ونظير ضاد ويسابقه. والأضداد جمع ضد، وهو ما يكون مكافئا من الجنس ونظيرا متساويا له يضاد بخالقه، كالأسود من الألوان يضاد الأبيض أو العكس، والعيوب من الجهات يضاد السفور أو العكس. والضد يطلق بمعنى الجد والنظير والكف، والله تعالى خالق ومسواه مخلوق، فلا يتصور وجود ضد معه عقلا ولا نقلا، لأنه الأول والآخر وما سواه فله ابتداء وانتهاء، فهو متعال عن الأضداد والأمداد. والأمداد جمع ند وهو المعاكس المضاد فيه، فيقال: الماء ند النار والجنس نده الجن ونحو ذلك. والند يأتي بمعنى النظير والمثل، والله تعالى الخالق وما سواه مخلوق، فلا يتصور وجود ند له لا من جنسه لأنه الواحد القهار، ولا من جنسه ولا من غيره. الأقوال غير جنس لأنه الغني ومن سواه مفتقر محتاج. قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال سبحانه: وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. قال جل وعلا: فجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. ومراد المصنف رحمه الله أنه سبحانه منزل عن كل نقص وعيب، فهو المتعالي له العلو المطلق، ومن ذلك علوه عن كل نقص وعيب، وإذا لا ضد له ولا ند، والله عز وجل ليس له ضد من أي جنس، فيكون مثله ويكافئه، فيكون مثله أو يكافئه أو يضد. الله عز وجل لا ند له من أي جنس كان، لأنه سبحانه تفرد بالصمدية والكمال. قوله: ولا راد لقضائه، جملة منفية معقوفة عن الجملة التي قبلها، ويصح أن تكون الواو حالية من وهو متعال، فلا يمكن لأحد أن يرد قضاءه. وراد اسم فاعل، وأصله راد من رد يرد رد، فهو راد وذاك مردود، بمعنى طالب الرفض طالب الرفض، أو الراجع نفسه أو المراجع إياه. والرد يكون بنقض الأمر المطلق، ويكون بمنع ابتداء، وهذان الأمران لا وجود لهما في قضاء الله تعالى. فلا لما تقول فلان راد لكذا يحتمل المعنيين، راد له أي بمعنى يمنعه ابتداء من أن يكون، أو راد له بمعنى أنه ينقضه بعد كينونته، وهذا معنى لا راد لقضاء، يعني الأمرين معا لا يتصوران وجوده. نعم. فلا أحد يقدر أن يجرم أمرا أراده الله تعالى، ولا أحد يقدر أن يمنع أمرا أراده الله تعالى. قال سبحانه: والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وقال جل وعلا: فإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. وقال جل وعلا: وأوحينا إلى كل موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. ولقضائه أي لا أحد يقدر على رد قضاء الله تبارك وتعالى. والقضاء الأمر المحتوم الذي يكون، وقد قضاه الله تعالى أنه يقع أو وقع أو سيقع. قضاء الله تعالى يشمل الأمر الكوني، وهذا لا يمكن رده كونا، ويشمل الأمر الشرعي، وهذا لا يمكن نقضه شرعا. وإن لم يمتثل به بعض الأفراد واقعا فهذا ليس نقصا، بل هو نقص من العبد تجاه الأمر الشرعي. مما يدل على أن قضاء الله تعالى محكم لا راد له قوله تعالى: ثم قضى أجلا، وأجل مسمى عنده ثم أنتم تبتغون. قال سبحانه: ولكن يقضي الله أمرا كان مفعولا. وقال جل في علا: ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. ولا معقب لحكمه، الجملة معطوفة على الجملة المنفية السابقة، وهي من باب التأكيد على عظمة الله تعالى وجلالة قدره وأمره وقدره وقضائه. وقدره الأولى قدره وأمره، الثانية قدره وقضائه. أحسن حط فتحة قدره وقدره. نعم. والمعقب اسم فاعل من عقب الشيء يعقبه. واحد أرسل رسالة قبل أيام يقول: وش راح تجيب شيء جديد يعني تشرح هذا المتن اللي عليه شروحات كثيرة؟ فأرسلت رسالة قلت: لا ما راح أجيب شيء جديد، لأن إذا جبت شيء جديد راح يكون مبتدع، البدعة مردودة في الدين. قال: عزيز ليش تألف تتعبني؟ فأرسلت رسالة قلت له: أنا لأني أنا ضعيف ولغتي ضعيفة وفهمنا ضعيف، فأنا أؤلف بلغة أهل عصرنا، حنا ما نفهم كلام السابقين فهما عميقا، ويصعب على أكثر الناس اليوم فهم، فإحنا نؤلف بلغة عصرنا، فاللغة العصرية تقرب إلى الأذهان. لذلك لما أنت تقرأ، أرسلت رسالة، قلت أنت لما تقرأ شرح السفاريني مثلا راح تجد أشياء ما تجدها في شرح ابن أبي العز، لما تقرأ شرح ابن أبي العز تجد أشياء ما تجدها في شرح مثلا السنة لعبد الله بن رحمة. وش السبب؟ العقيدة واحد، لكن زمن التأليف، مقصود التأليف يختلف، أسلوب التأليف هو اللي يختلف فقط. نعم، لكن نسأل الله أن يزيدنا إيمانا وأن يعصمنا من الزلل. ما دام أنتم موجودين إن شاء الله حلنا بخير. نسأل الله عز وجل يحفظنا وإياكم بحفظه، يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. نعم. قلتم سددكم الله المعقب اسم فاعل من عقب الشيء يعقبه إذا جاء بعده ليقضه أو ليكمله أو ليتمه، فجاء على أثره وعقبه بذلك، وكأنه يريد نقض حكمه. قال تعالى: الله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. ولحكمه أي حكم الله تعالى، والحكم القضاء المبرم والأمر المحكم. فحكم الله منقسم إلى قسمين: القسم الأول حكم قضائي كوني، فهذا لا يمكن أحد لا يمكن أحدا أن يكمل. فهذا لا يمكن. كيف؟ لا يمكن لأحد. طيب، ما أحسن. لا يمكن لأحد. لأن كلمة أن يكلم أن وما بعده من المصدر مؤول باسم يمكن. فهمت؟ لا يمكن أن يكمله أحد. وإنما قدم أحدا باب الحصر أو باب الاستعجال. لا يمكن لأحد أن يكمله. أحسن. ما أحسن. هذا أحسن. أجل. لا يمكن لأحد أن يكمله ولا أن ينقضه. قال الله تعالى: إن الله يحكم ما يريد. القسم الثاني حكم شرعي. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا كامل لا يحتاج إلى إكمال، لا من جهة العقول ولا من جهة الحس ولا من جهة الذوق. ومن ادعى فيه أنه يكمل فهو مبتدع ضال أو مشرك يقول الخبال ويعتقد سوء الحال وله شر المآل. ولا غالب لأمره جملة منفية معطوفة على الجملة التي قبلها. وغالب اسم فاعل من غلب يغلب فهو غالب، والغالب هو من يحاول أن يغلب الآخر، وهو هنا من يحاول أن يغلب أمر الله تعالى الكوني أو الشرعي. وهذا لا وجود له حقيقة وإن وجد ادعاء وكذبا. قال الله تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب له، إن ينصركم الله فلا غالب له، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال سبحانه: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال جل وعلا: أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. وهذا كله تقرير من المصنف رحمه الله لزيادة إثبات ما يتعلق بالقدر، وأنه يجب الإيمان بمسائل القدر كلها، وأن ذلك ثابت من عند الله تعالى. قوله آمنا بذلك كله جملة في محل نصب حال من المتكلم وهو المصنف رحمه الله. والقائل: ونحن كذلك آمنا، ونحن كذلك آمنا بذلك كله، ويصح أن تكون جملة استئنافية ولها أوجه أخرى. وآمنا فعل ماض من آمن يؤمن الإيمان، اتصل به نور الجمع والمعنى أقررنا واعترفنا وصدقنا، وهذا معنى الإيمان لغة. وأما معناه شرعا فسيأتي. بذلك أي بما مضى ذكره وسبق كفره، لا سيما فيما يتعلق بالقضاء والقدر كله، أي كل ما مضى وكل ما يتعلق بالقضاء والقدر. وإن قلنا فعل مضارع فعل ماضي، وإن قلنا فعل ماضي للموطن إيقانا ويقينا، اتصل به نور الجنة، والمعنى استقر ذلك الأمر في قلوبنا وصدقنا به على وجه لا يخلو بشك، واليقين العلم الذي لا شك فيه ولا ريب يعتريه، وهو امتحان النفس إلى حكم مع الاعتقاد بصحته، وهو أنواع. فإن قيل فما أنواع اليقين؟ فالجواب اليقين ثلاثة أنواع، وهي: النوع الأول علم اليقين، وهو ما يتعلق باليقين بناء على الأمور العلمية والأدلة العلمية والبراهين العقلية والنقلية، كاعتقادنا بوجود الجنة والنار بناء على الأدلة. ومن هذا النوع قوله تعالى: وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، وإنه لحسرة على الكافرين، وإنه لحق اليقين. النوع الثاني علم اليقين، وما يتعلق بالمشاهدة العينية كرؤية الناس النار يوم القيامة، من قوله تعالى: وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. النوع الثالث حق اليقين، وما يتعلق بالإحساس بذلك المتيقن كمرور الناس على الصراط المضروب على النار يوم القيامة، ومن هذا النوع قوله تعالى: وتصفية الجحيم إن هذا لهو حق اليقين. وهذه الأنواع الثلاثة ذكرت مجموعة بدلالة المطابقة والتضمن في قوله تعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يعني علم اليقين مبني على الأدلة، وعين اليقين مبني على الرؤية والمشاهد، وحق اليقين مبني على الإحساس والعيش. فنحن عندنا علم اليقين بوجود الجنة، وإذا رأينا الجنة نسأل الله أن نكون منهم، يحصل لنا عين اليقين، وإذا دخلنا الجنة حصل لنا حق اليقين. نعم. وإيقنا أن بمعنى تقرر في نفوسنا أن حقنا في نفوسنا أن حط فاصلة بعد كلمة في نفوس. أن حرف مفيد التوكيد بمعنى يقينا وحقا، كلا كلا التنوين في عوضا فيه للعوض، هو بمعنى كل ما مضى أو كل ما يتعلق بالقدر، أو كل ما جاء في هذا الباب حق ويقين وثابت. من عنده، من عند الله تعالى، إمدادا وأمرا وإبراما. مراد المصنف رحمه الله بيان أن عقيدة أهل السنة والجماعة هو الإيمان بما سبق ذكره كله، واليقين بأن كل ما يتعلق بالقدر هو حق ثابت من عند الله عز وجل، وأنه لا يكون شيء إلا بأمر من عنده تبارك وتعالى. الاعتقاد كما يكون ما مضى من مسائل الإيمان بالقدر واضحا وجليا يزداد به العبد إيمانا، وليس المقصود وجود الإشكالات القلبية ووجود الإشكالات العقلية حتى يضعف الإيمان. المقصود دائما من ذكر ما يتعلق بمسائل الاعتقاد هو زيادة الإيمان، وليس مجرد رياضة النفوس كما يسميه بعضهم. نعم. قلتم حفظكم الله: الاعتقاد الواجب علينا في محمد صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: وإن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، كل دعوة نبوة بعد نبوته فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الوراء المبعوث بالحق والهدى وبالنور والضياء. صلى الله. قلت حفظه الله هذا تقرير من المصنف رحمه الله فيما يتعلق بشهادة الرسالة والنبوة، وهي ضميمة كلمة التوحيد، ومن لوازم هذه الكلمة العظيمة شهادة أن محمدا رسول الله، اعتقاد ما ذكره المصنف رحمه الله. قوله وإن بكسر الهمز على العطف على جملة مقول القول في الأول ونقول، وفي بعض النسخ بفتح الهمز عطفا على جملة أن كل من علمه والأول أولى، والأول أولى لأن الباب باب إقرار وقبول وانقياد وانقياد واعتقاد، فنعتقد ونقر ونشهد ونقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده المصطفى، ومحمدا اسم إنه وهو مرفوع معنى مفعول إعرابا، ومحمد اسم مفعول محمد محمد، يعني صعب علي أن أقول محمد منصور، فهمت؟ فهمت ولا ما؟ لذلك قلت هو مرفوع معنى منصوب لفظا أو منصوب إعرابا. هذا بعض مشايخنا كانوا يقولون من التأدب إذا جاء اسم النبي صلى الله عليه وسلم منصوبا أن تقول مرفوع معناه منصوب إعرابه. ومحمد اسم مفعول محمد يحمل محمدا، واسم الفاعل منه محمد، واسم المفعول منه محمد بمعنى كثير الخصال الحميد الطيب الخير النافع، واسم علم للنبي صلى الله عليه وسلم العربي، وذلك لأنه محمود عند الله تعالى، محمود عند المسلمين، محمود عند الخلائق يوم يشفع لهم في الحشر. وقد ثابت هذا الاسم في القرآن الكريم كما في قوله تعالى وما محمد إلا رسول فقال من قبل الرسل، وقوله سبحانه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقوله جل وعلا محمد رسول الله، وله صلى الله عليه وسلم أسماء أخرى كما في حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي خمسة أسماء: أنا محمد وأحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله لي في الكفر، وأنا الحاسر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. قال الزهري رحمه الله في تفسير العاقب الذي ليس بعده النبي. وأما أوصافه صلى الله عليه وسلم فكثيرة، ومنها ما جاء في القرآن الكريم كوصفه عزيز رحيم رؤوف، كما قال في قوله تعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن اوصافه صلى الله عليه وسلم ما سبق ذكر المصنف رحمه الله، ومنها ايضا وصفه بالعبوديه وعبده المصطفى اي هو عبد الله، والعبوديه التذلل، وكل انسان هو عبد لله تعالى. والعبودية منقسمة على قسمين: قسم العبودية الأول العبودية العامة التي بمعنى القهر والغلبة، وما من مخلوق إلا هو داخل تحت هذه العبودية، وليست هي المراد هنا بقول المصنف بل المراد المعنى الخاص، وهذا هو المعنى المراد في قوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. وفي الحديث القدسي الذي رواه بذلك هذه العبودية تسمى عبودية الرق، عبودية الملك، عبودية الرق وعبودية الملك. نعم. وفي الحديث القدسي الذي رواه أبو ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه فيما روى عن الله تبارك وتعالى انه قال يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال الا من هديت فاستهدوني اهدكم، يا عبادي كلكم جامع الا من اطعمته استطعموني اطعمكم، يا عبادي كلكم عار الا من كفرتم فاستكسوني اكسكم، يا عبادي انكم تفطرون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم، يا عبادي انكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اسجل قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الندى يا عبادي هنا المقصود به العبودية العامة. الثاني العبودية الخاصة وهي عبودية لله تعالى أو شيخ عبودية الله عبودية الله تعالى طوعا واختيارا ما في ألف عبودية الله تعالى طوعا واختيارا. الثاني العبودية الخاصة وهي عبودية الله تعالى طوعا واختيارا وهي درجة عالية من درجات الخير لا يبلغها إلا من كمل خصال الإيمان وأتمها، ولهذا مدح الله نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف. يعني ذلك لما تقول محمد عبد الله ما يصير تفسرها بمعنى الرق، واضح؟ ليس هو المقصود فحسب، المقصود العبودية الخاصة، محمد عبد الله المقصود العبودية الخاصة، والعبودية الخاصة مرتبة على العبودية العامة. لذلك بعض المترجمين الإنجليز لما ترجم محمد عبد الله ورسوله بمعنى الرق كان الشيخ فلاح رحمه الله أنكر عليه، قال كيف تنزلت من قدر، المقصود هنا الإعزاز، المقصود الإكرام، ما تقول محمد عبد الله ورسوله تكرمه، نعم هو متضمن المعنى الأول لكن لابد من ترجمته بالمعنى الثاني لا بالمعنى الظني، صح ولا لا؟ نعم. ولهذا مدح الله نبيه صلى الله عليه وسلم لهذا الوصف في مقامات عدة مما يدل على إكماله لحصال الإيمان والتقى والبر مع ما له من درجات في النبوة والرسالة، لهذا ذكره الله تعالى بهذا الوصف في المقامات العلية كمقام الإسراء ومقام المعراج ومقام الإيحاء ومقام إنزال القرآن ومقام الدعوة ومقام النصرة والاكتفاء ونحوها. المصطفى اسم مفعول من الصف اصطفى يصطفي اصطفاء بمعنى الاختيار والاتباع، ومن اوصاف الانبياء ومن اوصاف النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى الله يصطفي من الملائكه رسلا ومن الناس ان الله سميع بصير، فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو مصطفى مع خصوص الاصطفاء الذي كان للانبياء من عموم المسلمين كما قال تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وداخل تحت عموم الاصطفاء الذي كان يعموم المسلمين على الكافرين قال الله تعالى ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباده، وله صلى الله عليه وسلم الاصطفاء الخاص. لماذا قلنا له الاصطفاء الخاص؟ لان الاصطفاء اصطفاء بمعنى اشتباء واختيار من النقل العبودية العامة إلى عموم العبودية الخاصة وهو الإسلام، ثم اصطفاء لدرجة النبوة والرسالة هذا الخاص. نعم. وله صلى الله عليه وسلم الاصطفاء الخاص كما في حديث واثرة ابن الأسقع رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم ونبيه المجتبى جملة معطوفة على خبر إن في الجملة السابقة والمعنى اقر ونعتقد ونعترف بأنه نبي أي وهو نبي الله تعالى وسبق بيان معنى والنبي في الاصطلاح كل من اوحى الله تعالى اليه ليبلغ المسلمين سواء كان بشريعه من سبق وهو الاكثر او بشريعه جديده كادم عليه السلام وهي درجه دون رساله كل رسول يكون اولا نبيا بالانباء ثم اجتبى الى درجه الرساله فيكون رسولا فمحمد صلى الله عليه وسلم هو نبي مجتبى مجتبى اسم مفعول من اجتبى يجتبي اجتباء بمعنى الاختيار ومعناه مختار فبالنبوة اختير واجتبي على الناس قال الله تعالى ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء ثم اصطفى الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم وجعله رسولا ورسوله اي نقر ونؤمن ونعتقد بانه رسول الله تعالى وهو فعول رسول بناء الرسل وهو التتابع في الشيء وعليه أنا أحسن وهو رسول بعدين فعول من الرسل وهو رسول أخر كلمة فعول اقرأها الآن على التصحيح وهو رسول فعول من الرسل أحسن وهو التتابع في الشيء وعليه ذلك لأن الرسول يأتيه الوحي اتباع يأتيه الوحي اتباعا ويأمر بالشيء بعد الشيء وله رسالة يبلغها والرسول في الاصطلاح كل من أوحى الله تعالى إليه ليبلغ كافرين سواء بشريعة من سبق كيعقوب وإسحاق وإسماعيل فقد كانوا على شريعة أبيهم إبراهيم عليهم السلام أو بشريعة جديدة كنوح وهود صالح وموسى وعيسى ومحمد صلى الله تعالى عليه وسلم وكل رسول نبي لغة وشرع ولا عكس وكل نبي ورسول فهو مقتضى عند الله تعالى ولا يبلغ ولا يبلغ ولا يبلغ ولا يبلغ أحسنت شكل ولا يبلغ أحد من الأولياء والصلحاء مهما كان مرتبة النبوة فضلا عن مرتبة المرسلين والمقتضى اسم مفعول من ارتضى يقتضي ارتضاء بمعنى رضي فرضي الله تعالى يكون خاتم النبيين ورضي أن يكون رسولا للثقلين ورضي أن يكون أفضلهم وخاتمهم وأنه خاتم أو خاتم النبيين وهذه جملة معروفة عن الجمل السابقة وكلها بمعنى الوصية للنبي صلى الله عليه وسلم فنقر بذلك نؤمن ونعتقد ويجوز في همزة إنه الكسر وأنه بالفتح بناء على ما سبق بيانه وخاتم بكسر التاء وفتحها كما سبق وختم النبوة يقتضي ختم الرسالة فإذا كانت النبوات قد ختمت بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فالرسالات من باب أولى لأنه لا رسول إلا أن يكون نبيا ينبأ ويوحى إليه وقد تقرر بالإجماع أنه صلى الله عليه وسلم آخر النبيين والمرسلين كما تقرر عقلا أن نفي الأعم يلزم منه نفي الأخص وقول عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان فليس إلا تابعا لشريعته صلى الله عليه وسلم وعامرا بكتابه وسنته صلى الله عليه وسلم هنا لو تكتبون وقد تقرر بالنص والإجماع أحسن وقد تقرر بالنص والإجماع أنه صلى الله عليه وسلم آخر النبيين والمرسلين بالنص والإجماع وإمامنا الأنبياء هو قائدهم ورائدهم ويقودهم ويقتدي به الأنبياء من بعده، وهذا إنما يكون يوم القيامة بلا إشكال، كان إمامهم السابق عليه كما تجلى ذلك في ليلة الإسراء والمعراج في منازلهم وعلوه عليهم، وكذلك في ابتداء الأنبياء به صلى الله عليه وسلم حين صلى بهم وأمرهم فاقتدوا به بصلاته في ليلة الإسراء والمعراج عندما يرى صحة حديث إمامته صلى الله عليه وسلم به. لماذا قلت عند من يرى صحة حديث إمامته؟ لأن الحديث متكلم فيه، فالصحيح أن إسناده ضعيف، لكن هو إمامهم بلا إشكال لعلوه عليهم في ليلة الإسراء والمعراج، وهذا في الصحيحين أنه تجاوز الأنبياء حتى موسى عليه السلام فبكى، ولا لا؟ هذا في الصحيحين. وأيضا هو إمامهم يوم القيامة لأن كلهم يتأخرون عن الشفاعة. نعم. الأتقياء جمع تقين، وهم من يجعل بينه وبين من يخاف وقاية، التقوى درجة من درجات أهل الإيمان. التقوى بالاصطلاح خشية الله تعالى بالغيب وامتثال أوامره واجتناب نواهيه حبا وخوفا ورجاء. سيد المرسلين، وقد سبق بيان معنى السيد المرسلين، فهو سيده من كمال صفاته السيادية، وهو أكملهم وأفضلهم، ودل على فضله على جميع الأنبياء والمرسلين ما سبق، ودل على فضله على جميع الأنبياء والمرسلين ما سبق تقديره. ولهذا نص المصنف رحمه الله أنه سيد المرسلين، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. فإنه إذا كان سيد ولد آدم فهذا عموم يدخل فيه جميع الأنبياء والمرسلين، وهذا من أبلغ ما يدل على سيادته وريادته في النبوة والرسالة صلى الله عليه وسلم. ومراد المصنف رحمه الله من هذا النص تقرير وبيان شهادة أن محمد رسول الله، وذكر ما دل عليه شهادة الرسالة وما تضمنتها من اللوازم، من ذلك أنه رسول الله وصلى الله عليه وسلم نبي الله وعبد الله ومصطفاه وإمامه الأتقياء وحبيب رب العالمين، الحبيب وصف على وزن سعيد بمعنى مجهول المحبوب، وهذا وصف ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم بل لجميع الأنبياء والمرسلين بل وجميع عباد الله الصالحين هم أحباب الله تعالى. وقد أخذ عن المصنف قوله حبيب رب العالمين من وجهين: الوجه الأول أنه ضعيف، لم يثبت بطريق صحيح وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حبيب رب العالمين، وإن كان يدل له العمومات التي لا تدل على التخصيص. الوجه الثاني قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والخلف مرتبة فوق المحبة، ولا تنالوا إلا بعطية وهبة وفضل من الله تعالى بخلاف المحبة، فإنها تدرك ببعض الأعمال التي شرعها الله تعالى، كما قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فكان الأولى بالمصنف أن يعبر بالخلة بدلا عن المحبة، لأن ذكر الأخص مقدم عدال على الفضل على وجه أخص ذكر العام الدال على الفضل العام. قول: وكل دعوى النبوة بعده تبين وهوى. هل يتم التقرير على جملة خاتم النبيين؟ أي ونعتقد ونقر ونؤمن بأن أي دعوة للنبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هي من الدعاوى الكاذبة. والدعوة اسم لما يدعى، وهو قوله الذي يقوله المدعي، دعواه الذي يدعيه وادعاه، جمعه دعاوى ودعاوي. والمقصود هنا بيان كليته، وهي أن أي دعوة للنبوة بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فدعوة لا أساس لها، بل هو غي وهوى، والغي الضلال، والكلام في رواية أي في ضلال، فمن زعم أنه يوحى إليه أو أنه نبي فإنه ضال بغيره، وهو ضال بنفسه ملبس عليه. ملبس عليه أو متبع لها، شيطان يجي يلبس عليه. كيف؟ أي حسنت. الشد على الباء وليس على الله. ملبى احسن ملبس عليه او متبع لهوى، والهوى هو ميل النفس الى رغباتها وشهواتها وتمره اهواء، وكل من اتبع ضلاله فهو متبع هواه. وذلك لان الضلاله لا يمكن ان تكون لها براهين، فإذا اتبعت إنما ذلك لأنها موافقة لبعض رغبات النفس وشهواتها من اتباع الآباء أو رغبة المال أو كسب الجاه ونحو ذلك، وعلى معصوم يبين هوى فإنه ظلم أيضا. قال الله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. وقوله سبحانه: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقوله جل وعلا: ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، فيها دلالة بينة أن من افترى على الله تعالى فإنه ضال وغوي. ومراد المصنف رحمه الله أن من ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو كاذب غوي صاحب هوى، لأنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين كما هو منصوص القرآن المبين، ولا نبي بعده كما سبق قال صلى الله عليه وسلم: سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعده. وهو المبعوث، هذه الجملة معطوفة على جملة خاتم الأنبياء، المبعوث اسم مفعول بمعنى المرسل والموكل، ومحمد صلى الله عليه وسلم مبعوث من الله تعالى إلى عامة الجن والوراء، والعامة أي الجميع، وذلك لأن العرس جار في تقسيم الناس إلى عامة وخاصة، والأول يشمل الثاني والعكس. فإذا كان مبعوثا للعامة فمعناه أنه مبعوث إليه جميعا، كما لو قيل إنه مبعوث للناس فيدخلهم فيدخل فيهم خصوص العرب والعجم بل وخاصة الجن، فيدخل فيه دونهم، فيدخل فيهم خصوص العرب والعجم بل وخاصة الجن. والجن خلق من خلق الله تعالى، خلقهم من نار السموم، وجعلهم لا يرون من قبل الإنس على أسلحة القتيل، وسموا بهذا الاسم من الاتفاق، وذلك لأنهم مستورون كالهواء يحس به ويتنفس ولا يرى إلا إذا تكثفت أو بظروف معينة. وأما الجن فإن الله تعالى جعلهم في جنة عن الإنس لا تقدر الأعين البشرية العادية رؤيتها إلا أن يتمثلوا، وهم خلق يوازون الإنسان بخلافه. لماذا قدم المصنف رحمه الله الجن على كافة الوراء؟ فالجواب يرجع سبب تقديم المصنف رحمه الله الجن لعدة أسباب، منها السبب الأول أنه أسبق خلقة ووجودا في الأرض. السبب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مبعوثا إليهم مع كونه لا يراهم إلا أن يريه الله تعالى، فلأن يكون مبعوثا إلى من يراه له. السبب الثالث أنه سقط لسبب ليس من جنسهم ومبعوث إليه، فلأن يكون مبعوثا إلى من يراه. فلأن فلأن يكون مبعوثا إلى من هو من جنسه من الجنس أولى. فتقدير بعثته إلى الجن متضمن تقدير بعثته صغير من الجنس ولا عكس. السبب الرابع أن عامة الجن خاص، فحسن عطف كافة الورى عليه، وعطف العام على الخاص أبلغ في الدلالة على الجن. وكافة الورى هذه الجملة معطوفة على الجملة السابقة، عطف العام على الخاص. وكافة مؤنث كاف والكافة، والكافة الجماعة، والمراد هنا كل الخلق وجميع الوراء. والوراء اسم جامد يطلق على الخلق عموما وأحيانا على الجنس خصوصا، المراد هنا الثاني بدلالة المقابلة مع الجن، فالنبي صلى الله عليه وسلم مبعوث للجن والإنس لا إلى الهوام والدوام ولا إلى الملائكة. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال سبحانه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال جل في علا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده يكون للعالمين نذيرا. فهذه الآيات نحوها تدل دلالة واضحة على أنه صلى الله عليه وسلم مبعوث لكافة الجميع وكل الإنس والجن زمن مبعثه زمن بدون شك ومن بعد مبعثه. وأكد هذا العموم أحاديث، ومنها حديث جابر رضي الله جابر بن عبد الله رضي الله عنه بأنه صلى الله عليه وسلم قال: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة. وأكد العموم فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذ أرسل رسائل مشهورة إلى البلدان المعمورة في زمانه صلى الله عليه وسلم، فقد أرسل إلى كسرى وقيصر والنجاشي ونحوهم ممن كانوا في زمانه صلى الله عليه وسلم، فدل على أن دعوته عامة وليست بخاصة إلى العرب ولا إلى أهل الجزيرة، كما زعم ذلك من زعموا من اليهود ونحوهم هو مبعوث إلى العامة الجن وكافة الورى بالحق. وما جاء في كونه رسول العرب رسولا جاء في كونه رسول العرب ونذيرا لأم القرى، فهذا نحو على سبيل الابتداء لا على سبيل الانتهاء. بالحق جار بالحق بالحق. لحظة، ايش العبارة؟ العبارة اللي قبلها قال: وكافة الورى بالحق. صح، بالحق الجار والمجرور متعلق بالرسالة، لأن رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مشتمل على الحق، فيحتمل أن يكون متعلقا بكونه صلى الله عليه وسلم مبعوثا بالحق وهو الأقرب. يلزم منه الأول فهو مبعوث بالأدلة والبراهين الثابتة الدالة على كونه مبعوثا ونبيا ومرسلا. وأصل الحق الشيء الثابت المتقرر بلا شك، رسالة النبي صلى الله عليه وسلم حق وهو مبعوث حقا وهو جدير بهذا الحق. قال الله تعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. وقال سبحانه: تلك آيات الله يتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. قال جل في علاه: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. يعني جار ومجرور في جميع الآيات الثلاثة وغيرها يتعلق به كونه مرسلا بالحق، في كونه بشيرا ونذيرا بالحق، في كون رسالته قائما بالحق. يجوز هذا كله. نعم. ومما يدل على كونه مبعوثا بالحق اشتمال رسالته صلى الله عليه وسلم على النور التام والهدى، والهدى مصدر من هدى يهدي هدى وهديا، وهو الرشاد، ومنه الطريق الواضح ووصف على النهار أيضا لجلائه ووضوحه. والمراد بالهدى هنا الدلالة بوصف إلى ما يوصل إلى المطلوب الديني وإلى ما يوصل إلى الطاعة وإضاءة الرب تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم مهتم بالهدى في رسالته وفي نفسه وفي آثار رسالته، فقال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال سبحانه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقال جل في علاه: إنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ومن تمام الهدى حصول النور لمن اتبع هدى وصار على منواله. والنور عكس الظلمة وهو نوعان: النوع الأول نور حسي، نور حسي كالضوء وسطوعه وله أثر في الأبصار وغيتها، النوع الثاني معنوي موسن الحمد والمرسل، وأثره في الإبصار والبصيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يوصف بأنه نور في نفسه، كما قال تعالى في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. مع كونه صلى الله عليه وسلم مخلوقا آدميا، وهو صلى الله عليه وسلم مبعوث بالنور، فقد اشتملت رسالته على النور التام الهادي من الضلالات الشرك والبدع. قال سبحانه: وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقال جل في علاه: يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم انزلنا اليكم نورا مبينا. وهذا النور ليس نورا محرقا ولا نور او نورا مغطيا عن الابصار، بل هو نور مضيء. لهذا عطف المصنف رحمه الله عليه هذا الوصف، قال: بالنور والضياء. والضياء وصف للضوء، وهو ما يضيء في الظلمه، وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ضياء يستضيء به من يريد الاهتداء به حتى يتجنب ظلمات الجهل والشرك والبدع، وحتى يصل باتباعه لهذا الضوء الى النور التام، فيدرك ضوء الله تبارك وتعالى. ورب تبارك وتعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر منيرا، وهذا امر كوني، هو الذي جعل رسله لثلاث ضياء ومنيرا. قال الله تعالى: ولقد اتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. وقال سبحانه: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. قال جل في علا: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. احسن، نكتفي بهذا القدر. نسال الله عز وجل ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. عندكم اي شيء؟ مكتوب يتقبل. سطر كم؟ السابع. ويتقبلون، صح، ما شاء الله، قريناها ويتقلبون. أشوف هذا معنى زاغ البصر. أحسنت. ويتقلبون. غير 137. أيوة أيوة. ويخذلوا فعل مضارع معطوف لا يوضح، وهو من خذل خذلانا بمعنى يتخلى، مو يتخلى. احسنت، بدون نقطتين ابو عمر. احسنت، بارك الله فيك. ترى اللي نبهنا احب الينا ممن لا ينبهنا، كيف تريدون المحبه فنبهونا. أي لا مشتمل، لأن المقصود وصف الرسالة وهي مؤنث. أحسنت، مشتمل، أن رسالة النبي مشتملة على الحق. أحسنت، وليس المقصود محمد صلى الله عليه وسلم. أحسنت، تنبيه لطيف. تفضل. 158. طيب، لأنهم مسرون. أيوة. كالهواء يحس به ويتنفس ولا يرى إلا إذا تكثف، ولا إذا تكثف حتى هنا ترجع للجن ولا الهواء؟ لا، الهواء يؤنث ويذكر، بس أحسن تأنيث. يحس به ويتنفس ولا يرى إلا إذا تكثف، خلاص بدون تاء، عشان كله على منوال واحد أو بطرق واحدة. نعم أحسنت، شيل التاء من تكثف. 58 62 نعم. وهذا النور ليس نورا محرقا، ليس نورا محرقة، لا نورا محرقة، أي محرقة، لا ليس نورا محرقة، حط بدون تاء أو نورا مغطيا عن الإبصار. أحسنت، ليس نورا محرقة. غيره جزاك الله خير. 59 أيوة وهم خلق يوازون الإنسان، لأن يوازون غير يوازون، يوازون يعني يماثلون، أما يوازون بمعنى يمشون بموازاته، من يوازي وازا يوازي فعل ماضي. مية اثنين واربعين اين ها ما في اشكال، ما في اشكال، خلوا على الاصل الأولى، خلك دنيا، الثانية معنية. يدري، لكن يأتي حتى في بعض الأسماء تذكرت أنهم يخلون المتعالي في دنيا على جريان على نفس المصحف. فالياء لإثبات الأصل، وحذف الياء باعتبار العلمية. بالكسر فيها الياء، يعني فيها الياء وفيها الكسر قراءته، إذن يثبت على الأمر. فمن قرأ بحذف الياء يعني لمراعاة الفاصل. نعم غيره. بارك الله فيكم، شكر الله لكم. يظهر على الدين كله، يظهر على الدين كله، الدين كله سائر الأديان. نعم صحيح كم؟ لا لا أي نعم مقصود سائر الأديان. وهذا الظهور حصل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ظهر الدين على الأديان كلها في جزيرة العرب، وحصل في عهد الخلفاء الراشدين حيث ظهر هذا الدين على الأديان كلها في الأرض، و حصل هذا أيضا في قرون متفاوتة، وسيحصل في قرون متفاوتة. نعم. شفنا هؤلاء الذين يشتغلون على الفواصل والسلاسل، إيش يفعلون؟ يشتغلون على الفراغ. ليش يشتغلون؟ يقول لك الطاعة معروفة، وهذا كله في الصلاة، ملاعب الكرة مساحمة، ومحارف إيش مساحمة، مش معنى المساجد، يعني القرون تأتي المساجد فقط. وهل اللاعبون هم قدوة لنا؟ الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. المستشفيات ما فيها أماكن لاستقبال الناس، فليش إحنا نكون سبب لغلق المساجد؟ ما حد قال من أهل العلم أن التباعد يبطل الصلاة، ما أدري منين جابوا هذا القول، والله أنا أستغرب. لأن العلماء رحمهم الله اختلفوا في حكم تراص الصفوف من قديم الزمان، هو من اليوم اقرأوا كتاب المغني مثلا، المبسوط للسرخسي، ما حكم التراص في صلاة الجماعة؟ اختلفوا على قولين قديمة، بس ما حد قال ان التراص ركن، منهم من قال انه مستحب، منهم من قال بالوجوب، ومعلوم ان الواجب يترك لأدنى عذر، يعدنا سبب ما هو ركن. فنسأل الله أن ينفيها. لا شك إذا كان في المسألة في قولان، قول بالندب وقول بالوجوب، وحكم الحاكم بأحد الأمرين، فإن حكمه يرفع الخلاف، ومن لا يرى حكمه لا يأتي إلى المسجد، صلي في بيته خلاص انتهت الإشكالية وانتفع عن الإشكال. يعني قول من قال ان الامر من اللجنه الصحيه، وفي اللجنه الصحيه من ليسوا بمؤتمنين في المسائل الشرعيه؟ الجواب ان اللجنه الصحيه حينما تقرر يرفعون هذا الامر الى من؟ الى مجلس الوزراء. ما هو بس خلاص مجلس الصحيه يقرر مجلس الوزراء، ما يمرون على مجلس الوزراء، يمرون على ولاه الامر، فمجلس الوزراء هو اللي يقرر وليس مجرد المجلس الصحي. بارك الله فيكم، شكرا.